الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المفترين وجميع المفترين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى حديث اللهم ارحم خلفائي وتبين إلى هذا الحد أن الحديث قالوا أن له أسانيد كثيرة و هي وإن كان ضعيفة لكن يؤيد بعضها ببعض. تبين من خلال التحقيق خلال يومين، أولا أن الأسانيد بأجمعها إذا صح أنها أسانيد ضعيفة بحسب الرجال، وأما في الواقع قلنا أن الأصل في ذلك هي رواية ابتداء اوردها عيسى بن عبد الله الهاشمي كتابه عن ابيه عن ابائه عن عمر بن علي ابن ابي طالب عن امير المؤمنين سلام الله عليه. وقلنا هذا الكتاب نقل عنه الاصحاب جمله من الروايات، لكن انصافا لم يرد توفيق صريح في نفس الرجل ولا في ابيه ولا في جده محمد بن عمر. نعم، عمر بن علي من أولاد أمير المؤمنين الأفاضل المشاهير المعروفين، هو من المعتقدين بالإمامة ليس معتقدا، لكن أبحاث أخرى ليس غرضنا الدخول على أي. بلحاظ الواقع الخارجي معرفة هذا الشخص بأبيه بحيث يعتمد عليهما في الأحكام الفقهية والأحكام الدينية في غاية الصعوبة والإشكال. وقلنا مرة أخرى وردت هذه الرواية في سلسلة كتب، مجموعة كتب بعنوان صحيفة الرضا. على أين لم يحضر كبير، ما أظن كان حيا ذكر أنا لا أحضرني، على أين ما أقف النظر حاله من هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني، المصدر الثاني للحديث هو مجموعة كتب انتشرت في أوائل القرن الثالث من سنة 200 فما بعد، عنوان مسند الإمام الرضا. فوجد هذا الحديث في ثلاثة من هذه المسانيد، أوردها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب عيون أخبار الرضا. وقلنا صحيفة الرضا أيضا هو نفسه ليس فيه تكرار، ما جاء في لب اللباب راوندي وغيره كله يرجع إلى هذا. فتبين أن الأساس كتابان، يعني مصدران أساسيان، أحدهما ينتهي إلى عمر بن علي بن أبي طالب والآخر إلى الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. وقلنا بحسب الظاهر بحسب الشواهد الموجودة كلا الكتابين اسنادهما في غاية الصعوبة والإشكال، وإنما قال الشيخ النجاشي قدس الله نفسه وهو خريط عليه السلام انصافا أن كتاب مسند الإمام الرضا لأحمد بن عامر نسخة حسن كتاب حسن. وقلنا معنى هذه العبارة أنه توقف في معرفة الراوي، يعني في معرفة أحمد بن عامر وفي معرفة ابنه عبد الله، وهما اللذان يرويان هذا الكتاب، يعني الاب الابن عن الاب عن الرضا عليه السلام. لم يتبين له وثاقتهما والاعتماد عليه، كما تبين من خلال كلماتنا السابقه ان كتاب عيسى بن عبد الله اخرج عنه الكليني بعد الروايه موجود الكتاب، واما كتاب احمد بن عامر لم يخرج عنه الكليني ولا حديثا واحدا، يعني صحيفه الرضا، مسند الرضا عليه السلام، بالأسانيد الثلاثة لم يخرج عنه الشيخ الكليني قدس الله سره. والمخرج لهذا الحديث ولهذه المصادر هو الشيخ الصدوق رحمه الله منفردا، يعني من انفرادات الشيخ الصدوق، يعني بعبارة أوضح المحدثين الذين على ما يقال يخضعون لكل حديث رواه هذه الرواية. أما مدرسة بغداد وهي مدرسة عقلية لم تذكر هذه الرواية، و غایت ما جا ان مدرسه بغداد مرادنا النجاشی رحمه الله توصیف النسخه بالحسن و انها حسنت و المراد من النسخه این کتاب صحیح و رضا و ذکرنا ان النجاشی رحمه الله اذا وصف کتابا بانه حسنون او کلام مثلا کتابا فی بعض عبارات یقول یروی ما ینکر، یعنی یروی روایات منکر است. هادا اجتهاد من النجاشی هم بقیه دیار هست لیست شهادتا حسیتا اجتهاد معنی الاجتهاد نحن ننظر الى روایه هل فی شیء منکر ام لا فربما شیء عند النجاشی منکر عندنا لیس منکر عند النجاشی حسن عندنا لیس حسنا فما قال من ان النسخه حسنان شهادت یعنی امر اجتهادی من حدسی من و لیس نکته حسیه فهی نهده نحن لا نتعبد به کلام النجاشی یعنی به عبارت اخرى اذا کان النجاشی عنده شیء تلقاه من الاعلام السابقی نخضع لکلام اذا کان شیء عنده من اجتهاده الشخصی فهم رجال و نحن رجال لا نخضع لکلام اصلا لا یجوز لنا الخضوع لکلامه من جمله سبق ان شرحنا شرائط الاجتهاد الاجتهاد حتی فی المقدمات و منها معرفت النسخ و الروایات و الحکم على الروایه بالصحه لا يجوز لفقيه ان يحكم على روايه بالصحه تبعا و تقليدا لفقيه اخر. خب دلیلیتی که میشه اینجا اجتهاد اجتهادیه دیگه نمیشه اینجا نمیشه. علاوه چون اجتهاد در مسائل کلامی هم هست مسائل و مضمونه بحث در مضمونه در مضمون مقلدیشو نمیشه. الان کیف مکان هذه نکته ثانیه نکته ثالثه ينبغي ان يعرف لما يوسف کتاب او روایات به انها جمیلت قریبت من الصداد حسنت و کان المعنا ملاحظت مضامین روایات یختلف هذا المعنا من زمان الى زمان. مثلا لو فرضنا ان شخصا يروي عن الامام السجاد مثل رسالة الحقوق مثلا و نرى ان الكلام حسن مثلا الشيخ ابن شعبه في كتاب تحف العبود يروي عن الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خطبه مفصله جدا ومنها فقره من تلك الخطبه راجعه الى ولايه الفقيه على حد تسويل سيد الامام ان مجار الامور على يد ايد العلماء ومناء الله على حلاله هذا من جمله خطبه ومن منفردات كتاب تحف العبود سياتي ان شاء الله لا توجد في مصدر اخر والخطبه بليغه جدا و مضامین عالی جدا لا اشکالی فی نفرض ان ابن شعبه وجد فی بعض کتب القدما انصافا مضامین الخطبه عالیه بلیغه خطبه فی غایه البلاغه نحن اذا قلنا مثل هذه الخطبه مثلا اذا قلنا تقبل یعنی اذا فرضنا فی القرن الاول شخص روا هذه الخطبه عن امام الحسین صلوات الله و سلام علیه احتمال الوضع و الكذب و الدس و التدلیس اضعف من ان يكون في القرن الثاني او في القرن الثالث او في القرن الرابع لان مثلا هذا الرجل في بداية القرن الثالث روى عن الامام الرضا عن رسول الله روايات خب الى بداية القرن الثالث اشتهرت عن رسول الله وعن الأئمة روايات كثيرة عن رسول الله وعن العامة بطرق كثيرة عنهم لعل الرجل اختار مثلا 500 حديث 1000 حديث انا سواء للمرضى سهل الحين نسخه حسنه حسن النسخه في القرن الثالث لا يكون ملازما للاعتماد على الرجل توضيح ذلك مثلا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا هذا العبار لا توجد في النجاشي قال في ترجمه طلحه بن زيد طلحه بن زيد عاميون الا ان کتابه معتمد تأملوا في العباره و طلحه ابن زيد له کتاب يرويه عن الصادق عليه السلام و سند عليه صحيح ليس غلط مدار خب اختلف الرجاليون فكان الاستاذ قدس سره يفهم من هذه العباره ان کتابه معتمد فقط بالملاحظه قال ما معنى الاعتماد على كتابه الا وثاقته فلما يقول مثل شيخ الطوسي عاميون الا ان كتابه معتمدون يعني الرجل ثقه وقال جمله من الرجالين لا يستفاد توفيقه انما يستفاد الاعتماد على الكتاب خب نحن نقول انصافا بما ان رجل من اصحاب صادق علیه السلام و فی ذاک الزمان لم تشتهر الروایات الكثير عن صادق بدایت الانتشار، احتمال انه جمع بعض الاحکام و نسبها الى الامام اذا کار الكتاب معتمدا، تأمل تعبیر، یعنی فقها اونا اعتمدوا على الكتاب و افتوا على طبق الكتاب و کتابه صحیحون، یمکن یفهم بالملازمه بثاقته. بله بعید جدا، لازم نیست ما فقط اینقدر بدونیم به شواهد به قرائن نه اشتباه نرده. حالا و اما اذا کان بعد مئت سنه و شهرت الروایات عن رسول الله اشتهرت الروایات، خب به امکان ان یاخذ بعض الروایات المعروفه به اجل لها سند عن رضا عن ابی عن ابای فالنسخه تبقى حسنه حسن النسخه في القرن الثالث سهمهم بخلاف حسن النسخه في القرن الاول و ان جمله من الروایات الوارده في الكتاب هي روایات معروفه سابقا منسوب الى رسول الله بعضها من خصائص طائفه ما راجع الى مظلوميه اهل البيت مظلوميه زرافي ضمنها و ان زهرا يوم القيامه يقول قضوا ابصاركم حتى تجوز فاطمه بنت رسول الله. على ان هذه الروايات في اسانيد اخرى عندنا موجوده. فمراده ان النسخه حسنتون لا يخش و انصافا معناه توقف النجاشي في صدور الكتاب و نسبته الى الامام المقدار الذي شهد به حسن النسخه و انصافا كلامه انصافا ادق كلام في هذا الكتاب و كلام النجاشي لكن لا ملازمت بین حسن نسخه و صدور عن امام رضا و هذه الروایه اللهم ارحم خود فلدا بنان علا هادا کل فقرت من هذه الروایه لاغو دنیار جلا مصادر الاولیه لانه مادام لم تثبت وثاقت الرجل و لم يثبت ان الرجل كيف التقى بالرضا این التقى بالرضا و كيف سمع هذه الروایه من الرضا به هذا الاسناد المرتب عن رسول الله حينئذ من المحتمل ان هذا الرجل اخذ جمله من الروايات الثابته عن الامام الصادق عن الامام الباقر عن الامام الكاظم عن رسول الله فقال للامام الرضا اتجيز ان اروي لك مثلا روى له روايه قال اجزت لك ان تروي لي عن رسول الله فهو جمع تلك الروايات وبهذه الاجازه روى عن الامام الرضا محتمل ما دام لا نعرف الرجل بالوثاقه هذا الاحتمال وارد فحينئذ المقدار المتيقن من هذا الكتاب ان الروايات فيه شواهد ولا بد ان نرجع الى شواهد كل روايه روايه في هذا الكتاب مثلا هذه الفقره اللهم ارحم خلفائي اللهم ارحم خلفائي في مصادر العام من مذكوره انصافا في اواسط القرن الثاني اشتهر هذا الحديث مو شهره كامله و ما جاء في طريقنا من كتاب عيسى بن عبد الله الان في غير هذا الكتاب لم يثبت عدلا يعني من المحتمل اذا بنينا على هذا الاحتمال ان احمد بن عامر اخذ هذه الروايه عن كتاب عيسى بن عبد الله رآه الى امير المؤمنين فنسبه الى الرضا عن ابيه عن اباه الى امير المؤمنين نفرض هكذا نفرض ان الواقع كان هكذا هذا غايه ما هناك اعتماده على روايه موجوده بطريق اخر و اما انه صادر من الامام لا يمكن اثباته انصافا بهذا المقدار اذن الصحيح ان هذه الروايه سندا ومصدرا محل اشكال لا فقط سندا و اما عند العامه فحكموا ببطلان الحديث و انه كذبون خب طبعا هؤلاء مبانيهم واضحه في الكذب لان المشكله عندهم عند هؤلاء الذين حكموا ببطلان الحديث ان في هذه الروايه جعل من يروي عن رسول الله خليفه لرسول الله اللهم ارحم خلفائي الذين ياتون المهدي يروون حديثي وسنتي خب والمسلم عندهم ان ذاك الثاني كان يمنع من التحديث عن رسول الله ويمنع كتابه الحديث عن رسول الله فهؤلاء خب كيف يعقل الجمع بينهما خب ذاك الرجل عندهم له قداسه خاصه فعلا كيف يعقل ان الرسول يقول من يروي حديثي وسنتي هو خليفتي وهذا الذي يدعي أنه خليفة رسول الله هو يمنع من تدوين سنته وحديثه وقال الجانب بينهما فلذا إذا فرضنا هؤلاء السنة حكموا ببطلان الحديث وأنه باطل وكذب حتى القائل ليس فيه مشكلة على مبانيهم الآن واضحهم وأما عندنا إنصافا بعد هذا التحليل تبين حديث في اواسط القرن الثاني نسب الى رسول الله، و سمر الامر الى اواسط القرن الثالث من طريق الامام رضا نسب الى رسول الله، و كلا الطريقين الان عندنا غير واضح. فالانصاف بعد هذا البحث بطوله و تفصيله ان اسناد الحديث الى رسول الله و انه صدر من هذا الكلام الان غير واضح، ادله الحجيه غير تامه، الشواهد عليها غير تامه. هذا بلحاظ الصدور. و اما بلحاظ المتن، متن الحديث، سبق ان شرحنا ان نسخ الحديث مختلفتون. مثلا في صحيفة الرضا في مسند الامام الرضا موجود هكذا: الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي او احاديثي و سنتي، هذا في صحيفة الرضا. و الموجود في كتاب عيسى بن عبدالله الهاشمي العلوي العمري: الذين يأتون من بعدي و يرون حديثي و سنتي و فيعلمونها الناس، ذكر فيها التعليم من فيعلمونها الناس. هذا المطلب جاء في هذا الناس، فتبين أن السر طبعا فيعلمونها في نسخة الموجود، فيعلمونها الناس من بعدي موجود، اما ان تبين أن الحديث مختلف بلحاظ الذيل. في كتاب عيسى الذيل لا يوجد، لكن في صحيفة الرضا الذيل موجود. هذا بلحاظ هذه النقطة التي يرجع إلى متن الحديث. و اما بلحاظ الدلالة، أفاد الأستاذ الإمام بفاغن للمحقق العراقي قدس الله سره أن رسول الله ابتداء قال: اللهم ارحم خلفائي، و خليفة الرسول الخلافة أمر معهود في ذات الزمان و هذا الزمان. كان هناك نزاع معروف في الخلافة بأن الخلافة لمن، فالخلافة عن رسول الله مفهوم معروف متداول بين الناس، و به تعبير بعض المؤرخين: ما سل في الإسلام سيف ولا وقع ولا ما دي احريق دم اكثر مما احريق و سل سيف في الخلافة. انصافا هكذا مسألة سبب اختلاف المسلمين على طائفتين عظيمتين بل اكثر من طائفة في مسألة الخلاف. خب، فإذا قال رسول الله هم ارحم خلفائي، يتبادر إلى الذهن معنى الخلفاء بالمعنى المعهود الذي يشمل الخلافة عن رسول الله في كل شيء. و اما قوله صلوات الله وسلامه عليه: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنة، أفاد الأستاذ الإمام رحمه الله ثلاثة احتمالات في هذا الرواية. الاحتمال الأول أن يكون المراد بخلفاء خصوص الأئمة، مثل آية أولي الأمر: إيانا عنا خاص، خصوص الأئمة عليهم السلام. ثم قال: هذا الاحتمال بعيد، أولا خلفائي عام اختصاصه به أشخاص معينين بإثنى عشر شخصا خلاف القاعدة. ثم الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي، يروون يعني يحكون للناس، ينقلون للناس حديثي وسنتي، مع أن الأئمة عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علمهم من الله كما يستفاد من جملة من الروايات، لا يصغ عليهم عنوان راوي رسول، راوي عن رسول الله أجل شأنا من أن يطلق عليهم عنوان الراوي لرسول الله. الاحتمال الثاني قال أن يكون المراد بذلك مطلق الرواة، رواة الأحاديث. وقال: هذا الاحتمال بعيد، لأن مجرد حكاية الحديث ونقل الحديث لا يصلا ينبغي أن يعد الإنسان خليفة لرسول الله، خصوصا عظمة الخلافة ومقام الخلافة المعروف بين المسلمين يجعل لراوي الحديث. يمكن لكل إنسان يروي الحديث، سهل يأخذ كتابة المسائل ويروي الأحاديث، يعني الارتكاز العرفي لا يساعد، مضافا الى ان ذيل الحديث ويعلمونها الناس. شأن المحدث ان يسمع الحديث ويروي الحديث، اما ان يكون شأنه تعليم الناس ليس ذلك. خصوصا اضف الى ذلك قال: سنتي، يعني لابد ان يكون خبيرا بانه سنة رسول الله، وهذا لا يناسب مع الراب الصرف. ثم قال: الاحتمال الثالث ان يراد به الفقهاء، يعني راوي لحديث رسول الله ويعرف أنه حديث رسول الله ويعرف أنها سنة رسول الله، مع المعرفة به وشأنه افتاء بذلك تعليم الناس و بيان هذه الأحكام بعنوان أنها سنة رسول الله، وهذا شأن الفقيه ليس شأن الراوي، شأن الراوي مجرد الرواية. و أما الفقيه شأنه الوعي والإدراك والاستنباط واستظهار المعاني. فأفاد قدس الله سره أن هذا هو المعنى المرتكز. و معنى الثاني يعني ان يكون المراد به الراوي قال اضافه الى ذلك ان التعبير بخلفاء مع الروايه لا ينسجم، بل وجه في ذلك لان خليفه الرجل ما يقوم من يقوم مقامه، يعني هل النبي كان راويا حتى يكون راوي الحديث خليفه؟ لا يعقل هذا المعنى. فلذا افاد قدس الله نفسه ان الظاهر ان المراد الذين ياتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس، المراد به الفقهاء، وإطلاق الخلافة يقتضي أن جميع مال رسول الله في الأمور الاجتماعية السياسية ثابتة للفقيه. بتعبير نراغي إذا أطلق عليه أنه خليفة الرجل، خب كل ما كان لرجل هذا شهر، فكل ما كان لرسول الله في الأمور الاجتماعية ثابت للفقيه إلا ما خرج بالدليل. هذه خلاصة استدلال السيد الإمام بهذه الرواية دلالته. والإنصاف مع قطع النظر عن الإسناد قبل أن ندخل فيه بإصطلاح مناقشة كلامه قدس الله سره الشريف، أصولا ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية كما ذكرنا ذكرت في كتب العامة، طبعا في كتب العامة المحدثين البسطاء منهم أمثال الخطيب البغدادي وما شابه ذلك. الخطيب البغدادي له كتاب بعنوان شرف و اصحاب الحديث مطبوع، بما انه اشتهر في ذلك الزمان من القرن الثاني الى زمانه في القرن الخامس، اشتهر ان المحدثين لا تدبر لهم في فهم الروايات. المحدث شأنه جمع الروايات، الاخبار شأنه جمع الروايات، و به تعبيرهم في ذلك الزمان أن المحدث من الحشوية. حتى المحقق الحلي قدس الله نفسه عبر عنهم لقد أفرت الحشوية، الشيخ الأنصاري ذكر هذا العبارة في رسائله، لقد أفرت الحشوية في العمل بكل خبر، وكانوا يوصفون بقلة العقل وأنه لا عقل له، وكانوا يوصفون بأنه لا يفهمون معنى الرواية، هل هم جرى من هذا ويضيعون عمرهم في كذا، وأن أمورهم ليست واقعية حقيقية، أوهام يعيشون حدثنا فلان قالوا فلان قالوا فلان، ويضيعون عمرهم. من يراجع كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي يذكر هذه الأمور، من يرجع كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيشابوري، أنا أذكر المصادر المهمة، يذكر هذه الأمور أن أصحاب الحديث ينسبون إلى هذه الأمور. فهؤلاء دفاعا عن أصحاب الحديث حاولوا أن يذكروا روايات عن رسول الله في مدح أصحاب الحديث، وذكروا طائفة من الروايات، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، قال معدي أحمد بن حنبل هؤلاء أصحاب الحديث. على كل 100 سنة مثلا من يحمل هذا العلم، من ينفي عنه تحريف الغالي تحريف المنتحلين، اصطلاح مجدد لكل 100 سنة. قالوا المراد به أصحاب الحديث. فهناك روايات اصلا شرف اصحاب الحديث الفه الخطيب البغدادي و اورد فيه روايات لمقام اصحاب الحديث، و ان هؤلاء اجلا، ان هؤلاء متدینی، ان هؤلاء کذا کذا الى اخره. من یرجع الكتاب يتبين لولا خوف الاطاله كنت اقرب من الكتاب. و من الروايات التي اوردها الخطيب البغدادي في هذا المجال هذه الروايه، فقال انظروا ان اصحاب الحديث خلفاء الرسول، كيف ينسبون إلى قلة العقل أو إلى خفة العقل وما شابه ذلك. فهذا الحديث من أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث فما بعد ربجه هؤلاء أيضا أصحاب الحديث لتوجيه عملهم، لتوجيه مكتبهم الفكري، مذهبهم الفكري، يعني الاعتماد على الحديث. وما كان يخطر ببال أحد منهم أن المراد به الخلافة السياسية، كان يخطر بباله أن المراد به الخلافة العلمية، يعني هؤلاء استمرار لرسول الله في قبال أصحاب الرأي. لأننا شرحنا من بدايات القرن الثاني اشتهرت مدرسة القياس، أطلق عليه عنوان الرأي فيما بعد والقياس، وذكرنا أن أول من قاس في الواقع بين اشتهر أبو حنيفة بذلك، ادخل القياس به مستوى دقیق، یعنی به مستوى علمی. طبعا نحن سابقا شرحنا ان القياس كعنصر رسمي في الاستدلال الفقهي و كدليل في الاصول في اصول الفقه بدأ من زمان الخليفه الاول ابي بكر ثم عمر، و ها اولا هم صرحوا صرحوا فی کتبه به ان الصحابه کانوا یسمونه الرأی و فی القرن الثانی سمی القیاس. القیاس و رأیش واحد. لكن اول من جعله رسمیا من ارکان الاستدلال ربیعه ابن به اصطلاح محمد و هو من فقهاء المدینه، لكن مذهبه لم ينتشر في المدینه، لأن المعروف في فقهاء المدينة الرجوع إلى الروايات لا الرجوع إلى الرأي. وأبو حنيفة حينما درس عنده في المدينة أخذ هذا الرأي وروجه في الكوفة. الآن في إصطلاح أهل السنة مدرسة الرأي الكوفة، إصطلاحا عندهم قال أصحاب الرأي الكوفيون، إصطلاحا عند السنة لما يقولون أصحاب الرأي مدرسة الرأي مرادهم الكوفيون، لكن المؤسس مدني وليس كوفيا، الانتشار في الكوفه. و اما مدرسه الحديث المدينه، اصطلاحا عندهم لازال زمان هذا اصطلاح مدرسه الحديث علماء المدينه. فلم ينتشر الراي في المدينه وانما انتشر في الكوفه. فهناك وجد مدرستان، مدرسه الراي و مدرسه الحديث. ولذا حاولوا ان يقولوا مدرسة الحديث خلفاء الرسول لا مدرسة الرأي، لأن مدرسة القياس ومدرسة الرأي من آرائهم من قياسهم. فمن ينبغي أن يكون خليفة لرسول الله هو الذي يروي أحاديث الرسول، هذا الذي ينبغي أن يعد استمرار لرسول الله وامتداد لرسول الله. و اما من يعمل رأيه من يعطي رأيه هذا رأي نفسه. نقلنا ذاك اليوم ان شخصا من خراسان دخل على ابي حنيفة، جاء في كتبه من مسألة فأجاب، فقال له العام الاول سأل فأجبت بخلاف هذا، قال هذا رأي، ذاك العام كان رأي هكذا لم تغير رأي هكذا. فقال له رجل خراساني لا تتصور الآن بهذه البساطة، ذاك الفتوى وصل إلى خراسان فأريقت به دماء وأبيحت به أموال، هذا رأي سابقا كان كذا ثم تغير كذا، ليس في المسألة بها البساطة اللي تتصور. فهناك حاول أصحاب مدرسة الحديث وهم عدد كبير الحشوي وغير الحشوي خصوصا الحنابلة، رئيس مدرسة الحديث في الدرجة الأولى الحنابلة أحمد بن حنبل، حاولوا أن يذكروا نحن خلفاء الرسول. طبعا هذا الحديث حتى أحمد بن حنبل لم يؤمن به، لكن من الدرجة الثانية والثالثة من علمائهم آمنوا به. وكيف ما كان فروجوا هذا الحديث، هذا في الأجواء السنية ليس غير الآن في الأجواء الشيعية، في الأجواء السنية روجوا هذا الحديث. نعم هذا الذي روجوا هذا الحديث باعتبار أن أصحاب الحديث خلفاء الرسول. وأما إشكال السيد الإمام بأن الرسول لم يكن راويا حتى يكون المحدث خليفة لا، يروون سنتي، يروون سنتي، الرسول مسنن ومشرع، لم يقل الرسول يروون ما جاء عن الله حتى يكون راويا. إنما أطلق عليهم خلفاء الرسول لا بأنه الرسول كان راويا فلا يرمون سنتي، بمعنى كما اني جعلت سنتا هؤلاء هم استمرار لهذه السنة يرمونها ويبينونها للناس. فما كان عن رسول الله هو الجعل، وما كان عن الخلفاء يعني اصحاب الحديث هم النشر هو النشر. فالرسول سن سننا و الخلفاء خلفاء الرسول يعني الرواة روا روايات نفس السنن. فلذا قال ولی هذا كلام غريب من السيد الامام رحمه الله انه لو كان المراد هذا المعنى يلزم ان يكون الرسول راويا. العرف العربي لا يفهم هذا المعنى، لا يفهم ان النبي كان راويا فخليفته هم راوي، لا، خليفته باعتبار روايته لسنته لا روايته لروايته. هو يصرح بذلك الذين يعرفون حديثي وسنتي يعني ما صدر مني. فلذا مراده به ما صدر مني حديثي یعنی ما صدر مني، و به کلمت حديثي و سنتي يفهم ان المراد من الخلافه يعني الرسول صدر منه شيء و هؤلاء خلفاه يعني حفظوا هذا الشيء و نشروا هذا الشيء في نشره. به طبيعه الحال هكذا يكون. فاشكال الاستاذ الامام ان يكون المراد الراوي لا ينسجم ف في الروايه انصافا في غير محله. هذا الذي بگیم که اشکال در محل بشه زنده این وضعیت که خود عنوان خلیفه ایجاب میکنه که اطلاع با پیغمبر یکتان باشن از لحاظ خصوصیت. اصلا میگه حدیثی دیگه، پیغمبرم باید راوی باشه. چرا میگه یرمون حدیثی دیگه؟ نمیشه تا یک سم خیلی واضحه. اصلا میگه حدیثی باید که بقیه راوی نیست که، حدیث خودشه که. وقتی میگه یرمون حدیثی میفهمی به فهم عرفی، یعنی الحدیث صدر منی و هاولا ینشرون. لم يقل يرمون الحديث، حديثي وسنتي الموجود في الناس الذين يرمون حديثي، يعني الحديث صادر مني وهؤلاء ينشرونه، لا انا اروي حديثا هؤلاء يرمون. خلصنا على له. انا كيف ما كان اشكال الامام رحمه الله بعد كيف صار من هذا الاشكال واضح الدافع ليس فيه مشكله. هذا الذي كان في اذهان العامه، يعني كان في اذهانهم ان الحديث ناظرا الى علو مقام اصحاب الحديث و الاخباريين و المحدثين و اما ان المراد به الخلاف السياسي ما كان يخطر ببال احد منهم اطلاقا. هذا الذي موجود فيه. و اما ما عقف النظر عن الفهم الموجود عام، اولا ينبغي ان يعرف نحن ذكرنا ميراث. نه باخر شو عربی و واضحه بود فارسی عرض بکنه، چون عمر من از تدوین سنت و حدیث از هر دو کرد و دقیق بفرم. نه اینا میگه چطور میشه مثلا محدث خلیفه رسول، مثلا ابو هریره خلیفه رسول الله باشه، لیکن خلیفه ای که الان خلیفه هست میگه این کارو نکن، میگه با هم دیگه جور در نمیاد. نکته مراد من این بود، نه اینکه مثلا تصور کن ابو هریره باید خلیفه باشه. هیچ کس تصور نمیکنه ابو هریره باید خلیفه باشه. عمر نباید خلیفه باشه، ابو هریره باید خلیفه باشه. اصلا کان عمر یضرب ابا هریره، کان یضربه به در فی کلماته و قال لا یجوز لک ان تحدث عن رسول الله فکیف یعقل ان ابا هریره عنده خلیفه رسول الله ولکن الخلیفه السیاسی یمنعه من التحدیث عن رسول الله و عن سنت رسول الله. الان کیف ما کان چون خفت عقل داشته انصافا حالا به فارسی میگه حتی برحور مفید در این تصحیح الاعتقاد خیلی جاها مرحوم صدور همین هم میگه صدور این روایت اوراد ها ایراد داره، نمیفهمن روایت چیه. مثلا مرحوم صدور هم اعتراض میکنه که ایشون هم خیلی معنی روایت درست نمیشه. الان کیف ما کار معقد ان نظر هذه النقطه فنقول اولا ان خلاف والحكومه والولايه لا اشكال انه منصب اجتماعي جعلي، يعني المناسب في المناصب الاجتماعيه النصب والجعل. و اما اتیار و کلمات عامه مثلا خلیفه رسول الله من کان فلان کدا و کدا، هادا لا یستفاد منه الجهل، هادا غایت ما یستفاد من الصلاحیه للجهل. من ادا نکن انشاءالله تعالی کل روایات التي استدل به النرابی و استدل به سید امام فی ولایت الفقیه کلها مبتلات با هاده مشکله، لیس فیها نسبون الا ثلاث روایات، رواية عمر بن حنبل فإني جعلته حاكما، هذا جعله، ورواية أبي خديجة فليرضوا به حكما فإني جعلته حاكما، ورواية التوقيع المبارك أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواته، هذا جعل. ولذا هذه الروايات الثلاث من بين الروايات الكثيرة التي أوردها النراقي وأوردها سيد الإمام فقط تتناسب مع بحث الإمام. و اما بقیه روایات غایته ان یکون صلاحیه، یعنی الانسان العالم کما مثلا افق الفارابی فی کتابه آراء اهل المدینه الفاضله یقول ينبغي ان یکون مثلا الحاکم یوجد فيه 12 صفه، الاول ان یکون فیلسوفا. هذا ليس مراد الفارابی جعل مقابل ولایه للفیلسوف، ينبغي ان یکون عادلا، ينبغي ان یکون کذا تقیا و كذلك في كتب ارسطو سقراط غير لما تذكر الصفات، يعني اذا فرضنا ان الرسول قال خليفتي من يكون عالما بسنتي، هذا ليس نصبا، هذا معناه الصلاحيه، الصلاحيه غير النصب. من نه جعل نیست، نه این جعل نیست، این لیس خلیفه با معنای صلاحیت باشه لازم داره، این لیس جعل، هذا ليس جعل. الجعل ان يكون نصبته جعلته وليا، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما لكم هو ولي كل مؤمن. هذه العبارات اما مادة اما هيئة تدل على الجعل و على النفس. الولایه امر اجتماعی و منصب اجتماعی احتاج الى الجعل. و اما مثل هذه تعابیر و انه اللهم ارحم خلفاء الذين ياتون من بعدي يرون حديثي، هذا اصلا ليس تعبير تعبير جعل. هذا اولا. ثانيا، النقطه الاساسيه ان الروايات التي وردت فيها التعابير بتعابير به اصطلاح من قبيل الكلي المشكك ولها مصادق في غايه الوضوح والمصادق الاخرى محل اشكاله، حين اذن حتى لو فرضا ان الروايه لسانها لسان الجعل، تنصرف الى الفرد الجامع الفرد الواضح. مثلا قال اللهم ارحم خلفائي، من خلیفته؟ الذين ياتون من بعدي يروون سنتي. يروون سنتي المقدار الواضح، من يروي من ينقل لنا ما هو سنه النبي، لا من يروي ما يراه سنه رسول الله. يعني لما قال سنتي، ظاهر هذه الاضافه السنه الحقيقيه لرسول الله، لا السنه التي قامت عليه الحجه. ظاهر العباره هكذا. فلذا قطعا مادام السنتی و حدیثی و نعلم وجود الخلاف ان هذا حدیث النبی ام لا، هذا سنت خلاف بین المسلمین. من يعرف سنت النبی حقیقتا، من يعرف سنت النبی حقیقتا امیر المؤمنین. ما يقوله فلان استدعنا عن اصحاب الرأي مثل الاول والثاني، لكن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن عاص، عبد الله بن عباس يروون سنه النبي، يروون حديث رسول الله. لكن لما نكون نحن الان وظاهر الناس نقول اذا صح ان نسند شيء بعنوان سنه النبي سنتي، فلذا بقرينه سنتي و بما ان اللفظ من الكليات المشككه، حينئذ يحمل لو فرضنا نسبون، لو فرضنا منصبون، لو فرضنا جعل، هو ليس نسبون، واضح من يلاحظ الروايه ليس جعلا و نسبا، لو فرضنا انه نسب و جعل، ينصرف الى من ينقل لنا سنه النبی واقعا، و هو الامام امیر المؤمنین ثم الامام الصادق. بخلاف ما جاء عن الصادق علیه السلام، تنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضانا فاني قد جعلت به حاكما. هذا صحيح، هذا يعني الفقيه، هذا يعني ولايه الفقيه. فإذا قال الرسول يروون سنتي، المقدار الواضح من ذلك ما علم انه سنه النبي، لا نحن بحسب النصوص هذا ثقه هذا ضعيف هذا معارض بهذه باصطلاح تصرفات الحجه تصرفات ما يعلم انه سنه النبي وحديث النبي، وهذا منحصر في الائمه المعصومين سلام الله عليهم اجمعين. مضافا الى انه لا اشكال ولا خلاف، طبعا هذا كله ما قطع النظر الاسناد الحديث، انه اذا قيل خليفه، خليفه عنوان نسبي، حمل الخلافه هنا على الخلافه السياسيه بالمفهوم المتعارف انصافا اشعارات في اللفظ لا يوجد. مثلا في كتاب الامام الحسين المعروف، ليس الامام الا العالم بالكتاب والسنه والعادل في البريه القائم بالقسط، والعادل والقائم في البريه بالقسط. لو كان العنوان الامام هو العالم بالكتاب والسنه، يحتمل ان يكون المراد به الامام الحجه فقط في الاحكام، لكن لما يقول القائم بالقسط يعني الامر الاجتماعي، يعني العرف بحسب القرائن لما تذكر صفات معينه يفهم ان المراد من الخلاف هي اي شيء. رسول الله يقول خليفتي، يعني كل من ياتي من بعدي ويروي الحديث فهو خليفتي على كل امور المسلمين. تناسب لا يوجد اصلا. اللهم ارحم خلفائي من هم يا رسول الله؟ الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي. خب يقيمون القسط، يحكمون بكتاب الله، يرفضون احكام. لو كانت هذه التعابير يشعر بالخلافه. فلما اي انسان عربي يفهم الخلاف امر نسبي، استخلفه في اي شيء. لما يقول يربون سنتي وحديثي يكتفي بهذا المقدار، ويعلمونها الناس، يعني خليفتي في العلم، و اما جميع المناصب الاجتماعي ثابته له. كيف يخطر ذهن الانسان هذا المعنى؟ لفظ خليفه چی میرسه؟ شاید توش از محتوای سیاسی قابل باشه. شاید لا یکفی.